وانا اللي ظلمني زماني وزاد علي الكيك رقبت ابويا قصدها خالي انا اللي شارب الويل عمامي يقولوا لي تعارك ولازم تجيب طارك عمامي يقولوا لي تعارك ولازم تجيب طارك وامي تقول لي دخلك احترت في الدليل وانا اللي ظلمني زماني وزاد معايا الكيل راقبت ابويا قصدها خالي وانا اللي شارب الويل اعمامي تقول لي دي عارك لازم تجيب طارك اعمامي تقول لي دي عارك ولازم تجيب طارك امي تقول لي لا دي خالك احترت في الدليل خيط الحقيقة أنا ماسك طرفه وعارف الأسباب يا إما تسامح وتعفو يا تمشي على الكتاب خط الحقيقة أنا عارف طرفه وعارف الأسباب يا إما تسامح وتعفو يا تمشي على الكتاب وقلبك ما يزيدش همه لا يتبع كلام عمه وقلبك ما يزيدش همه لا يتبع كلام عم من دي اللي فرط في دمه لو كان حاله قليل خط الحقيقة أنا ماسك طرفه وعارف الأسباب يا إما تسامح وتعفو يا تمشي على الكتاب خط الحقيقة أنا ماسك طرفه وعارف الأسباب يا إما تسامح وتعفو يا تمشي على الكتاب وقلبك ما يزيدش همه لا يتبع كلام عمه قلبك ما يزيدش همه لا يتبع كلام عمه من دي اللي فرط في دمه لو كان حاله قليل لو نويت والغدر نية ما تبعتش ألوف خالق أمك رباها بنية ما تنساش المعروف. ما لو عايز تقتلك حقك، إنما أمك أصغر من خالك، كانت عيلة ورباها لحد ما تجوزها أبوك. ما تنساش المعروفة اللي بينك وبين خالك وبين أمك وبين خالك، مش كده ولا إيه؟ لو نويت والغدر نية ما تبعتش ألوف، ما أمك رباها بنية ما تنساش المعروف. اصبر للصبر استنى يمكن تنول ما تتمنى، واصبر للصبر استنى يمكن تنول ما تتمنى. لو حتعفط روح الجنة واللي حمل بيشيل مخرجنا في المجني سيجان الظلم في المجني، وعمري ما اجني في المجني القلب غير ما يلزمني ما يلزمني. اه يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو مجنيش المجني اللي فوري كشبة ندفع فلوسنا فوري كاش ما بلم نمشي في الركش. مجنيش المجني اللي فوري كش، مجنيش في المجني اللي فوري كشبة ندفع فلوسنا فوري كاش وما لم نمشي في الركش القلب غير. كلامنا دايما من الواقع، كلامنا انتو اعقلوه، كلامنا دايما من الواقع والموضوع انت اعقلوه. عايزين نعرف ايه الدافع انه ينام تخو انه ينام مع بنت اخوه. للمعنى لو فتحنا الباب للموضوع نعمل حساب. للمعنى لو فتحنا الباب للموضوع نعمل حساب. على ايه نلوم الشاب؟ البنات هم البيجيبوه. للكلام لو فتحنا باب للموضوع نعمل حساب. على ايه نلوم الشاب؟ ما البنات هم بيجيبوه. العم على النكد على ايه حياته؟ نسأل اخوه جابها من فين مراته. العم ولا انكد حياته، اسأل على اخو جابها منين مراته. ولا العم مهمل في ذاته، ولا العم مهمل في ذاته، الأم والبنت عجبوا الأم حجة عاملة حجيجة اللي هي مرات أخوه اللي هي أم البنت. هي الدافع اللي نام مع بنت أخوه. ولو الأم شد على البنت البنت ما تعملش حاجة. الأم حجت وعامل حجيجة ومحمل الشيء الممنوع على كرك اتنين جيجة. الأم حجة وعاملة حجيجة محملة الممنوع على كرت اتنين جيجة والبنت واخدالها واحدة فيجة نده على العم بيفرجوه.